اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي في تفسير سورة هود إلى قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. النبي عليه الصلاة والسلام ضاق صدره بالكفار لأنهم لم يقدروا رسالته ولم يعرفوا نبل هدفه ولم يعطوه أذنا صاغية، بل سألوه أسئلة سخيفة وطالبوه بأدلة لا تليق أن يطالب بها. جاءهم بالحق فقالوا لولا أنزل معه ملك، جاءهم بالحق فقالوا أرنا الله، أو كما قال اليهود أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. يعني الكفار دائما إذا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى يتحججون ويطالبون مع أن الكون كله معجزة. قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. هذا الذي يريد خرقا لقوانينه متعنتا غاب عنه أن خلقه معجزة، أن خلقه من ماء مهين، أن أولاده، أن طعامه، شرابه، الماء الذي يشربه، البيت الذي يأوي إليه، الزوجة التي يسكن إليها، ما حوله، ما أمامه، ما وراءه، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذلك قال بعضهم: لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع. فالذي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى إنما يتكلم بإقبال الناس عليه، بتشجيعهم له، بقبول كلامه، بإصغائهم إليه. فإذا صدوا وأعرضوا وتعنتوا وطالبوا وسخروا واستخفوا وتتبعوا بعض الهنات، فإن المتكلم تضيق نفسه ولا ينطلق لسانه، تضيق نفسه ولا ينطلق لسانه، لأن المستمع ليس مصدقا إنما هو متعنت. لذلك في سائل يسأل سؤال من يريد أن يعلم، سؤال المستفهم تجيب عنه بنفس رضية، لكن سؤال المتعنت تجيب عنه ونفسك ضيقة به. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين تعنت الكفار وسخفهم ومطالبتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء من باب التعجيز، فهذه حقيقة. والله سبحانه وتعالى في الوقت نفسه يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويثبته ويدعوه أن يواجه هذه المتاعب بثبات، وأن حسابهم ليس عليه إنما هو على الله رب العالمين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني مثلا حينما أسر الله به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يقول الذي حدث معه فيزيد الناس تكذيبا. كلما أراه الله آية من آياته الكبرى. كانت نفسه تضيق عن أن يذكرها خشية التكذيب، خشية التعنت، خشية مطالبتهم بالمستحيلات. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. يعني أحيانا يسأل الإنسان سؤال عن حكم الشرع في هذا الموضوع، يقول المسؤول ليته لم يسألني، ليته لا يسألني هذا السؤال، لأنني إذا أجبت عنه وفق الحق قد لا يتحمل هذه الإجابة. إن قلت له إن هذا العمل كله حرام بحرام، يقول لك عملي ماذا أصنع به؟ لو كان الإيمان بدرجة أكبر لضحى الإنسان بكل شيء تجاه مرضاة الله رب العالمين. فالإنسان في أول الأمر ليس له أن يكثر الأسئلة، إذا أكثرها ضاق عليه الشرع، ضاق وضاق إلى درجة أنه قد لا يحتمل متابعة الطريق. فالإنسان يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني واحد له محل، البضاعة كلها حرام، تعامل كله حرام، فإذا سألك عن شرعية هذا العمل أنت ليس لك خيار، لا بد من أن تقول الحق كائنا ما كان وليكن ما يكون. فالإنسان في أول الطريق عليه أن يتعرف إلى الله رب العالمين، عليه أن يلتفت إلى الكون ليرى عظمة الخالق. فإذا عرف عظمة الخالق هان عليه طاعته مهما كان ثمنها باهظا. يعني إذا تعرفت إلى إنسان يستطيع أن يمدك بآلاف الملايين وقال لك سلم هذا المحل فرغه 50,000، إذا عرفت حجم ماله وحرصه على منفعتك وصدقه في وعده وغناه، إذا عرفت كل هذه الحقائق يهون عليك إذا وجه لك أمرا أن تسلم هذا المحل أن تستجيب له. لذلك المشكلة دائما أن تعرف الآمر قبل أن تعرف أمره. إذا عرفت الآمر قبل أن تعرف أمره هان عليك أمره، فإذا تعرفت إلى أمره قبل أن تتعرف إليه صعب عليك أمره. أي المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمضى مع أصحابه الكرام 10 سنة في مكة المكرمة يعرفهم إلى الله سبحانه وتعالى، يلفت نظرهم إلى الكون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والفجر وليال عشر. هذه الآيات إذا التفتنا إليها وعرفنا مدلولاتها وعرفنا الخالق العظيم الذي خلقها والمربي الكريم الذي أمدها والمسير الحكيم الذي سيرها، إذا عرفناه حق المعرفة هان علينا أن نترك كل شيء من أجله. رابعة العدوية تقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليت شرابي من ودادك سائغ وشربي من ماء الفرات سراب. يعني إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الذي أتمنى عليكم أن تتجهوا بكل طاقاتكم إلى معرفة الله، فإذا عرفتموه حق المعرفة هان كل شيء في سبيله. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. أنت طالب ود الله عز وجل طالب ود خالق الأكوان يجب أن تدفع الثمن، ألا إن سلعة الله غالية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد من أن تمتحن، لا بد من أن يمتحن إيمانك، لا بد من أن يمتحن توكلك، لا بد من أن يمتحن صبرك، لا بد من أن يمتحن حبك. مثلا لو أن أما تسكن عند ابنها وهو يملأ سمعها من ألفاظ الإخلاص والود والطاعة وما شاكل ذلك، قالت له مرة أعطني هذه الغرفة، قال لا هي صعب. هذا الكلام الذي يقوله تلاشى أمام رفضه لهذا الطلب، لأنه حينما رفض طلبها تبين أن البقاء بهذه الغرفة أغلى عليه من رضاها. هذا مثل. أحيانا الإنسان يعصي ربه من أجل شهوة، ما الذي تعني؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذه الشهوة أغلى عليه من ربه. أبدا. إذا قال لك واحد من الناس لا أستطيع أن أغض بصري، هل تعرف ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن استمتاعه بالنظر إلى النساء أغلى عليه من رضاء الله رب العالمين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلما الإنسان يتعرف إلى الله عز وجل معرفة حقيقية، فإذا سمع أمره طبقه طواعية. ليس في حياة المؤمن شيء مستحيل ما دام يرضي الله رب العالمين. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. ذهب إلى الطائف مشيا على قدميه، وتهجم عليه أهل الطائف وردوه وكذبوه واستخفوا به. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. وكل يدعي وصلا بليلى، ما من مؤمن على وجه الأرض إلا ويدعي أنه يحب الله عز وجل، ولكن المحبة لها ثمن. آيات كثيرة بهذا المعنى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الآن تستحق أن تكون إماما بعد أن امتحنتك فنجحت في الامتحان. إذا لا بد من مرحلة مكية في كل عصر، ولا بد من مرحلة مدنية في كل عصر. في المرحلة المكية نتعرف إلى الله عز وجل، في المرحلة المدنية نتعرف إلى أوامره. فإذا جاءت معرفة الله قبل أوامره هان علينا تطبيق أوامره، فإذا جاء تعريف الناس بالأوامر قبل معرفتهم بالله تملصوا منها كما يتملص المخادع من أمر نزل به. يعني كلكم يعلم كيف أن الناس يحتلون على الشرع. يعني الشخص الذي يضع أمام دكانه صندوق من الشاي ويأتيه رجل ليستقرض منه دينا بالربا، يقول له بكم تبيعني هذا الصندوق الشاي؟ يقول له مثلا بألف. يقول له اشتريت، سجله عليه دينا. ثم يقول له أتشتري مني هذا الصندوق؟ يقول له نعم. بكم؟ يقول ب800 نقدا. يقول قبلت أعطني. هذه عملية ربا. هذا الصندوق يبقى سنوات وسنوات لا ينتقل إلى المشتري ولا إلى البائع. إذا عرفت الأمر الإلهي قبل أن تعرف الآمر تحتال على الأمر. كيف يستطيع إنسان أن يرى زوجة أخيه؟ في إلى فتوى، هي لازم تأخذ بنت من الجيران تربعها مرت أخوك تعمل عليها عقد وهي عمرها سنة ونص، بعدين تطلقها تصبح مرت زوجة الأخ أم زوجتك على التأبيد، حرمتها على التأبيد، ساعتها تسكن مع أخوك ببيت واحد. الذي شرع لنا يخفى عليه هذا الاحتيال؟ إذا عرفت الأمر الإلهي قبل أن تعرف الآمر تحتال على الأمر، كما فعل اليهود حينما نهوا عن الصيد في يوم السبت، فحفروا الحفر إلى جانب البحر ودخلتها الحيتان يوم الجمعة وبقيت يوم السبت، أغلقوها يوم السبت صادوها يوم الأحد. هم نفذوا الشرع ولكن مع الاحتيال. فلذلك لا بد من أن نعرف الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز. فقير، اللهم صل عليه. جاءني جبريل فقال لي يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. دخل عليه عمر بن الخطاب ذات مرة فرآه مستلقيا على الحصير وقد أثر على خده الشريف، فبكى عمر. قال يا عمر ما يبكيك؟ قال كسرى ملك الفرس ينام على الحرير ورسول الله ينام على الحصير. قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا. هنا لولا أنزل عليه كنز، لو كان غني أو له مظهر فخم أو جاء معه ملك يؤيده ويصدقه، ربنا عز وجل قال إنما أنت نذير وعلى الله الباقي، أنذر وعلي الباقي، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هذا الذي لم يصدق لا تحاسب عنه، وهذا الذي كفر لن تسأل عنه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ومعنى النذير أن مهمتك يا محمد تنتهي بالبيان. أم يقولون افتراه من التهم التي ضاق بها ذرعا النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا إن هذا القرآن من صنعه، من نظمه، من صياغته. أم يقولون افتراه، يعني هذا كلام بشر، هذا من صنع البشر، هذا بمقدور البشر أن يفعلوا مثله. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. الحقيقة ربنا عز وجل تحداهم ثلاث مرات، تحداهم مرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن بكامله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. حقيقة البحث في أنه التحدي الأول كان بجميع القرآن ثم بعشر سور ثم بسورة، ليس هذا هو القصد. القصد تحدي النوع لا تحدي الكم، يعني لم يستطيعوا أن يأتوا بكلام مثل كلام الله عز وجل، لا سورة ولا عشر سور ولا القرآن بكامله. إن النوع مستحيل عليهم، صياغة كلام ككلام الله سبحانه وتعالى هذا يتعذر على العباد. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني أنتم ومن حولكم ومن معكم، واستعينوا بالخبراء واللغويين والأدباء والعلماء، لن تستطيعوا أن تأتوا بعشر سور من هذا الكتاب. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الحقيقة هل تستطيع أن تلقي على الناس محاضرة ثم يكتشف من هذه المحاضرة أن فيها كلمات متوازية مع كلمات أخرى؟ يعني العدد عدد كلمات حروف الجر الباء كعدد حروف الجر من مثلا، هذا فوق طاقة البشر. القرآن الكريم كلمة اليوم مذكورة فيه 365 مرة بالضبط، وكلمة شهر مذكورة فيه 12 مرة بالضبط، وكلمات الملائكة تكافئ كلمات الشياطين، وكلمات الجنة تكافئ كلمات النار، وكلمات الدنيا تكافئ كلمات الآخرة. هذا فوق طاقة البشر. يعني لو تتبعنا هذا تكرار الكلمات الحسابي لوجدنا العجب العجاب. فهناك إعجاز حسابي، هناك إعجاز رياضي، هناك إعجاز بياني، هناك إعجاز تشريعي، هناك إعجاز لغوي، لأن الله عز وجل كيف أن الله مطلق في كماله، كماله مطلق، فكمال كلامه مطلق، كمال كلامه مطلق. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني لا مسير إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مربي إلا الله، أنتم ماذا تنتظرون؟ فهل أنتم مسلمون؟ أي مستسلمون لما فيه من حقائق؟ هل أنتم منقادون لها؟ يعني أحيانا يكون إنسان مريض يأتيه الطبيب ويصف له دواء، إذا تيقن المريض أن هذا الطبيب عالم وأن هذا الدواء يشفيه من مرضه وأن اتباع تعليمات الطبيب لمصلحته، يستسلم لأوامر الطبيب. هذا الاستسلام مهم جدا. الناس هلأ ما استسلموا لله عز وجل، يأكل الربا، إذا لم يستسلم لأمر الله. يؤثر الاختلاط، لم يستسلم لأمر الله. لا يبالي بأغلاط لسانه، بأخطاء لسانه، من غيبة إلى نميمة إلى فحش، إذا لم يستسلم لله عز وجل. الإسلام الأول أن تستسلم لأوامر الله صغيرها وكبيرها. والإسلام الثاني، جاء صحابي جليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ ما هذا السؤال؟ سؤال من صحابي جليل. فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تخلي لله نفسك. هذا القلب وعاء، أن تخرج منه كل شيء وأن لا يبقى في قلبك إلا الله. عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ القلب بيت الرب، ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا القلب بماذا ملأته؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لك قلب واحد ولا يتسع إلا لشيء واحد. ما هذا الشيء الذي يملأ قلبك؟ قد تكون الدنيا، إذا حب الدنيا رأس كل خطيئة. قد يكون حب المال أو حب الجاه أو حب العلو في الأرض أو حب الحياة بأوسع معانيها أو حب الملذات أو حب السمعة أو حب يعني ما في الحياة من مالها أولادها نسائها. ما الذي يملأ القلب؟ الدعاء الكريم اللهم لا تجعلها في قلوبنا واجعلها في أيدينا. إن كانت في القلب أعمت وأصمت. حبك الشيء يعمي ويصم، وإن كانت في اليدين كانت قوة لك على أمر دينك ودنياك. إن كانت الدنيا في اليدين كانت قوة لك على أمر دينك ودنياك، وإن كانت في القلب أعمت وأصمت. فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم منقادون لهذه الأوامر؟ على كل الإيمان مراتب. هناك أناس مشغولون بمدافعة التدني، وهناك أناس مشغولون بمتابعة الترقي وشتان بين الفريقين. من الناس من شغله الشاغل ألا يقع في غلط، ألا ينظر إلى النساء، ألا يكذب، ألا مشغول بمدافعة التدني، هذه مرتبة العابدين. ولكن في الإيمان صنفا آخر مشغول بمتابعة الترقي، ماذا عرفت عن الله اليوم؟ كيف تقربت إليه؟ ماذا فعلت من أجله؟ موضوع الاستقامة مفروغ منها. فأنت بين أن تكون مشغولا بمدافعة التدني وبين أن تكون مشغولا بمتابعة الترقي، وهذه مرتبة المؤمنين الصادقين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني إذا أصررت على طلب الدنيا تأتيك الدنيا، إذا أصررت أن تكون غنيا سوف تكون غنيا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما جاء بك إلى الدنيا وعدك أن يعطيك سؤلك. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وأنا أقول لكم هذا الكلام، أطلب من الله بصدق لا بد من أن تناله، أطلب المال الوفير تصبح غنيا كبيرا، أطلب الجاه العريض يصبح لك شأن كبير. ولكن من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يعني الله سبحانه وتعالى، بعض العلماء وجهوا هذه الآية توجيها دقيقا جدا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني يا عبادي، كلمتان تنظم العلاقة بيني وبينكم، كلمتان، الصدق والعدل، منكم الصدق ومني العدل. يعني إن طلبتم مني طلبا بصدق لا بد من أن تنالوا، وأنا أعدل بينكم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لذلك لو جئت في آخر الزمان وتولد في نفسك طلب للحق وحب لله عز وجل، لا بد من أن تتقلب في معارج القدس، لا بد من أن تسمو نفسك. يعني أنت في كل مكان، في كل زمان، في أي عصر، في أي مصر، إذا صدقت في طلب معرفة الله عز وجل لا بد من أن تعرفه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن كان يريد الحياة الدنيا، إذا أردتها وكنت صادقا في هذه الإرادة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، بده بيت فخم، بده بيت 350 متر، ما بيمشي الحال 100 متر، بده بيت في معه زينة، بده جميع الأجهزة الكهربائية ببيته موجودة، بده سيارة من نوع خاص. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وإذا حب يخطب بده امرأة من مواصفات خاصة، يعني له 50 شرط، وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تأتيه الدنيا كما شاء، خذها كما تريد، نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذا الذي أمضى 30 عاما يفكر في كسب المال لا بد من أن يكون غنيا كبيرا، هذا الذي أمضى 40 عاما يفكر بنجاح مشروع ما لا بد من أن ينجح هذا المشروع. الأعمال الضخمة التي صنعها يعني أقطاب الكفر في أوروبا، أعمال وصلوا للفضاء، وصلوا، لكنهم حينما تحدوا الفضاء احترقت مركبتهم. حينما قال أتحدى الفضاء، نحن نتحدى الفضاء، بعد كذا ثانية أصبحت هذه المركبة كتلة من اللهب. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن المشكلة أنك إذا طلبت من الله الدنيا وجاءتك الدنيا، هل أنت رابح؟ لا والله. القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. لو كان دخلك باليوم مليون رابح؟ لا والله، لا بد من الموت. كل من عليها فان، الملائكة فرحوا، نحن الحمد لله لسنا عليها. كل نفس ذائقة الموت، كمان فرحوا، نحن لسنا بنفوس. كل شيء هالك إلا وجهه، سهلك. كل شيء هالك إلا وجهه. الأنبياء ماتوا. الآن التاريخ الإسلامي الذي نعرفه جميعا، أين النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسعدنا؟ توفاه الله، إنك ميت وإنهم ميتون. أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين الصديق؟ ماتوا جميعا، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام منذ أن توفاهم الله وهم في سعادة ما بعدها سعادة، مضى عليهم في هذه السعادة 1400 عام. وأبو لهب وأبو جهل منذ أن ماتوا في شقاء ما بعده شقاء، ومضى لهم في هذا الشقاء 1400 عام. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، غدوا وعشية، 1400 سنة ضرب 365 يوم ضرب 2 صباحا ومساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. إذن لو نجحت في الدنيا هل أنت من الفالحين؟ لا. لو وصلت إلى أعلى مرتبة علمية في الجامعة ولم تكن تعرف الله سبحانه وتعالى، هل أنت من الفائزين؟ لا. لو وصلت إلى أعلى مرتبة اجتماعية، لو وصلت إلى أعلى مرتبة مالية، ماذا فعلت؟ حصلت الدنيا والدنيا ثانية. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. مر النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه مع أصحابه على جيفة نتنة، فقال لهم انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها. يعني إذا واحد في عنده قطعة لحمة متفسخة إلى قيمة عنده بحافظ عليها على القمام رأسا، انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. المؤمن له معنويات عالية كثير، معنوياته العالية نابعة من أنه عرف الحقيقة الكبرى، من أنه عرف الهدف الذي خلق من أجله، من أنه على طريق مستمر إلى الأبد، طريق السعادة. مهما تكن حياته متواضعة، مهما يكن دخله قليلا، مهما تكن المتاعب محيطة به من كل جانب، يرضى بها لأن هدفه الأكبر تحقق. أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. سيدنا الصديق كان خليفة المسلمين، جاءته قضية فحولها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. سيدنا عمر حكم فيها حكما اغتاظ له أصحابها، فذهبوا إلى الصديق ليوقعوا بينه وبين عمر، فقالوا فعل كذا وكذا، والخليفة أنت أم هو؟ فقال هو إذا شاء، هو إذا شاء. هينة عليه. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى هانت عليك الأمور وهانت عليك الدنيا، ولن ترضى عن الله عز وجل، ولن يرضى الله عنك إلا إذا رضيت عن الله. يا ربي هل أنت راض عني؟ فقال له الشافعي: وهل أنت راض عنه حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال له: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. هذا مقياس الرضا. هل أنت راض عن الله؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحب الدنيا وانتهى الأمر. يا ربي علمت الناس العلم، يقول له: كذبت، علمتهم العلم ليقال عنك عالم وقد قيل. أنت أردت الدنيا بالعلم. يا ربي قرأت القرآن، يقال له: قرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل. خذوه إلى النار. الإخلاص الإخلاص أيها المؤمنون. يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. مع الإخلاص ينفع كثير العمل وقليله، ومن غير الإخلاص لا ينفع كثير العمل ولا قليله. إذن الذي أراد الدنيا وصل إليها. هل لك عندي شيء؟ ماذا تريد؟ أردت الدنيا فأعطيناك، هذه الآخرة لمن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، هذه الآخرة. لذلك إذا كنت أنت أيها الأخ الكريم مؤمنا فأنت من ملوك الدار الآخرة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض أناسا وترفع أناسا. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. البطولة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. معنى حبط يقال حبطت الناقة، أي انتفخ بطنها انتفاخا شديدا ثم ماتت. حبطت الناقة. والإنسان في الدنيا الكافر له عمل في الظاهر كبير جدا، أما النوايا سيئة، يأتي يوم القيامة وقد أهلكه هذا العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معنى باطل أنه لا استقرار له، لا دوام له. الشيء الباطل هو الذي يتلاشى، إن الباطل كان زهوقا. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني هذه الآية تشبه آيات كثيرة تزيد على 20 آية. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أفمن كان على بينة من ربه؟ الأمور عنده واضحة، يعلم أين كان، هناك يوم مفقود انتهى. لا تأسف عليه، لا تقل كنت كذا وكذا، لا تقل فعلت كذا وكذا، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم موعود ويوم مورود ويوم ممدود. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أيها الإخوة الأكارم، لا تملكون إلا الوقت، هذه الساعة التي نحن فيها. كيف كنت؟ هذا مضى. سأتوب بعد كذا وكذا، هذا قد لا يكون، قد لا تدرك ذلك اليوم، المؤمل غيب. لذلك في كل يوم يصبح الإنسان فيه ينادي عليه ملك يقول متحدثا بلسان اليوم: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني قبل الرحيل. استيقظ صباحا، الصبح ما صليت، راح عليك بكرة، بصلي بكرة، أما اليوم راح عليك. قعدت ما فعلت شيء، ما عملت عمل صالح، ما تقربت إلى الله عز وجل، ما خدمت أحد، ما تلوت القرآن، هذا إذا ما عملت سيئاتها، ما في ولا سيئة، لكن ما في عمل صالح، استهلكت اليوم استهلاك رخيص. يعني واحد فات لامتحان 3 ساعات مادة أساسية، محضر، قعد ساعة نصف، هذا الوقت ماشي عليك، بقي ساعة ثانية، هي القعدة هلأ خطيرة جدا. فلما الإنسان بيستهلك يومه الحالي استهلاك رخيص بيكون أحمق. يوم القيامة لا يندم المؤمن إلا على شيء واحد، المؤمن يندم على ساعة مرت لم يذكر الله فيها، هذا الذي يندم عليه. فهذا اليوم يقول للإنسان: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني قبل الرحيل. صحي حالك. هذا اليوم المشهود الذي لا تملك غيره، وهناك يوم موعود وعدنا بساعة اللقاء، ساعة الموت، وهناك يوم مورود يوم القيامة، وهناك يوم ممدود إما في الجنة أو في النار. اليوم الممدود لا نهاية له إلى الأبد، واليوم الموعود هو الموت. كل واحد له ساعة. واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. كل يوم تمشي بالطريق تلاقي 5 نعوات على الحيط، عميد أسرتهم، الشاب، الشابة، الطبيب، المحامي، كريم وجهاء والوجيه في بلده. لكن في يوم ما في، لا بد من أن يأتي، يقف الناس ليقرأوا نعوة الموت. النعوة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.